إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. انتبه لذلك. هل هناك فرق بين المساواة والعدل؟ هل العدل هو المساواة؟ هناك فرق بين العدل وبين المساواة. فالإسلام أتى بالعدل ولم يأتي بالمساواة المطلقة. والعدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، هذا هو العدل. أما المساواة المطلقة فهي ظلم وليست عدل. ولنضرب على ذلك مثالا. هذه الأرض خلقها الله عز وجل، وخلق الإنس والجن، خلق الإنسان ليعيش عليها. وما خلق الله عز وجل الإنسان ليتبع هواه، وإنما خلقه ليتبع ما شرعه. وخلق الإنسان لعبادة الله سبحانه وتعالى. فإذا حاد الإنسان عن هذه الغاية التي من أجلها خلقه الله سبحانه وتعالى فقد ظلم نفسه ووقع في الظلم، حيث وضع العبادة في غير محلها. فهل يستوي في العدل أن يساوى بين هذا الذي انحرف وظلم وبين هذا الذي آمن بالله وصدق رسله واتبع شرعه؟ لا يستوون. ولذلك الأرض لله سبحانه وتعالى يورثها من يشاء من عباده. فإذا كانت الأرض لله وأهل الإيمان سلطهم الله عز وجل على هذه الأرض ومكنهم فيها ليحكموا فيها، فإنهم يحكمون بالعدل. فهل يتساوى من كفر بالله ومن آمن به؟ لا. لذلك الكفار إن أرادوا أن يعيشوا بين المسلمين فإنهم يدفعون الجزية كما شرع الله تعالى، ثم لا يظلمون لا في مال ولا في دم ولا في عرض. وكذا أيضا معابدهم التي بين أيديهم فهي لهم، وكل ذلك بشرط ألا يعملوا على إخراج المسلمين من ديارهم، ولا أن يعاونوا ويظاهروا عدوا من خارجهم على المسلمين، كما قال سبحانه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تولوهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالمعاملة هنا مع هؤلاء هذا صنف غير المسلمين، لكن لا يقاتلون المسلمين على دينهم، لا يستهزئون بدينهم، لا يعاملون عدوا على المسلمين. أن تبروهم وتقسطوا إليهم يعني تعاملون بالبر والإقساط، فهذا كما ذكرنا عدل، فلا يستوي هذا وذاك. هل من حق غير المسلم أن يحكم المسلمين؟ هذا ليس من حقه، ليس من العدل أن يحكم غير المسلم المسلمين. فالمسلمون يحكمون بشرع الله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. فهل غير المسلم يحكم المسلمين بما شرع الله تعالى؟ هذا غير مقبول لا شرعا ولا عقلا ولا فطرة. وإنما يحكم المسلمين رجل منهم، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وكل الأمر منكم، أي منكم أنتم أيها المسلمون. فذلك عدل. وهل في ذلك ظلم للكافر غير المسلم الذي يعيش بين المسلمين؟ لا، بل هو عدل. وأي إنسان عاقل يقول بذلك. وإذا ما نظرنا أيضا إلى من يطالب بمساواة مطلقة بين الرجل والمرأة، حتى وصل بهم الغلو في المساواة في دول الغرب إلى أن يساوى بين الرجل والمرأة حتى في مسألة الحمل. يعني المرأة لها الحق في أن تحمل أو لا تحمل، وبالتالي لها أن تستغني عن ذلك تماما، وهذا ما ابتدعوه عياذا بالله بالشذوذ بجواز زواج مثلين حتى تتخلص المرأة من أعباء الأسرة والأمومة وتكون كالرجل تماما، تعمل كعمله وتخرج كخروجه. فهل هذه المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة عدل أم ظلم؟ ظلم من أحد الطرفين، لأن الله سبحانه وتعالى ما خلق المرأة لذلك، إنما فطرة المرأة أن تكون أما وأن تكون في بيت تقوم على حق زوجها ورعاية أولادها وهي ملكة في بيتها، والرجل سبحان الله له حق عليه واجب، والمرأة كذلك. والرجل هيأه الله عز وجل خلقة ليقوم بأعباء لا تستطيعها المرأة، والمرأة هيأها الله عز وجل خلقة لتقوم بأعباء لا يستطيعها الرجل، وكل منهما يكمل الآخر، كل منهما يكمل الآخر، وبذلك يكون البيت بيتا سعيدا. أما أن الرجل المرأة تناطح الرجل وتقول أنا مثلك تماما تماما، إذن فكيف يجتمعان وكيف يربى الأولاد وكيف يكون الولد؟ إذن هذه المساواة المطلقة هذا ظلم، لذلك الإسلام أتى بالعدل. فالإسلام إن الله يأمر بالعدل، لكن الإسلام ما أمشي بالمساواة المطلقة التي ينادي بها الباب والتي ينادي بها أنباء الباب، إنما أتى بالعدل. فانظر لعدل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فالله سبحانه وتعالى لا يساوي أبدا بين من آمن وبين من كفر، بين من اجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى وبين من قصر، وإنما فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لا يستوي فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، لا يستوي. كلمة الفسق في اللغة معنى الخروج، فيقال فسقت الرطبة، فسقت الرطبة يعني خرجت نواتها. تمرة لما تكون رطبة نضجت خلاص وهي لسه رطبة، تلاقي النواة طلعت منها، النواة البلح تطلع منها، تقولوا ايه؟ فسقت النواة يعني خرجت من الرطبة. ده معناها الحسي، معناها المادي. المعنى المعنوي أخذ في كل من خرج عن طاعة الله، خرج عن طاعة الله اسمه فسق، فسق يعني خرج عن الطاعة. والفسق فسقان، فسق أكبر وفسق أصغر. الفسق الأكبر اللي هو الكفر عياذا بالله، اللي هو خرج عن الإيمان وعن طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بالكلية، هذا اسمه فسق أكبر. وفي فسق أصغر، فسق الأصغر اللي هو المعصية، مثلا فلان يفعل من المعاصي كذا، نقول فلان فاسق. يعني فاسق يعني خرج عن طاعة ربه في ذلك الأمر. ولذلك هناك من هو مربوط بالشهادة، هناك من هو مربوط بالشهادة الذي له فسق ظاهر. يعني فسق ظاهر يعني الناس بتشوف لا يبالي، يعني قدام الناس بيعصر ربنا تبارك وتعالى لا يبالي، يبقى ده اسم ايه؟ لا له فسق ظاهر يعني مظلم. طيب المقصود بالآية هنا إيه؟ اللي هم الذين فسقوا. فالآية هنا في الفسق الأكبر. قال الله سبحانه وتعالى في بيان جزاء المؤمنين: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى مؤمن مصدق، صدق بقلبه بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبكل أصول الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وعملوا الصالحات وصدقوا بقلوبهم وعملت جوارحهم العمل الصالح، فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. لهم جنات المأوى، جنات المأوى يأوون إليها، تكون مأواهم ومثواهم، منازلهم الجنة التي فيها الغرف العالية والأنهار الجارية، وما أعده الله عز وجل لأهل الجنة الطائعين. نزلا، كلمة نزلا يعني ضيافة، النزل يعني الضيافة، حتى إن إحنا الكلمة دي ما زالت موجودة بنستخدمها حتى في الأبيات. فيقول لك إن مثلا فلان بينظف النزل، النزل، إيه النزل؟ المكان المعد لنزول الضيوف، المكان المعد لنزول الضيوف. فنزلا هنا يعني ضيافة. شوف بقى مين اللي بيعد الضيافة؟ ربنا سبحانه وتعالى. مين هنا اللي أعد لك الكرامة؟ ربنا سبحانه وتعالى. ده انت لما بتنزل ضيف على حد وبيحسن ضيافتك انت مش عارف تشكره ازاي، وتقعد تقول له كلام يمين وشمال عشان تشكره، وان انت اكرمتنا وان انت احسنت ضيافتنا وان انت كذا وكذا، مش عارف تشكره. امال ربنا سبحانه وتعالى اللي في الدنيا نعم لا تحصى، وفي الاخره ما اعده لعباده الصالحين لا يحد ولا يوصف، كرامه وضيافه من الله سبحانه وتعالى. نزلا بما كانوا يعملون، الباء سببيه بسبب اعمالهم الصالحه التي كانوا يعملونها في الدنيا. يبقى العمل الصالح سبب لدخول الجنه، اي في الدنيا لابد من اعداد الزاد، لابد من العمل لكي ينال الانسان كرامه الله سبحانه وتعالى في الاخره. اما في اما دخول الجنه يوم القيامه فيكون برحمه الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من احد سيدخل الجنه بعمله. قالوا: ولا انت رسول الله؟ قال: ولا انا، الا ان يتغمدني الله برحمه منه وفضله. يبقى دخول الجنه يوم القيامه ده برحمه الله، لكن في الدنيا بالعمل، العمل لا بد من العمل. طب والذين فسقوا؟ واما الذين فسقوا، الفسق الاكبر عياذا بالله، فمأواهم النار. شوف هذا القران ده اسم ايه؟ مثاني. القران مثاني، ايه مثاني؟ شوف ربنا جاب ذكر الذين امنوا، جزاء الذين امنوا، بعد كده يجيب جزاء الذين فسقوا. فربنا قال في الذين امنوا فلهم جنات المأوى. طب ودول ليهم ايه؟ ليهم فمأواهم النار، يبقى دول مأواهم الجنة ودول مأواهم النار، أعوذ بالله. معروف إن الإنسان عايز يأوي، يأوي إيه؟ حاجة يرتاح إليها. يقول لك له زوجة يأوي إليها، يأوي إليها، له بيت يأوي إليه، بيت يأويه، يعني يحس براحة، بيحس فيه ده بيته اللي عايز يقعد فيه براحته، وبيقعد على اي حاجه هو يريدها. طب ده مأوى بقى اللي رايح له فين؟ ده نار، نار عياذا بالله، نار من تحته نار، من فوقه نار، عن يمينه نار، في غمرات النار، حميم، سموم، غساق، الى اخر ذلك عياذا بالله. ده مأواه النار. ده مين بقى ده؟ ده الذين فسقوا الفسق الأكبر، لأن كفروا بالله وكذبوا المرسلين. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من شدة العذاب الذي هم فيه. يريدون أن يخرجوا من النار. ربنا يقول وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وما هم بخارجين منها، والباء هنا حرف جر زائد التوكيد. وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. كلما أرادوا أن يخرجوا منها عياذا بالله تعالى أعيدوا فيها، يعني تعيدون الملائكة خزنة النار. والملائكة خزنة النار خلقهم الله عز وجل خلقة لا تعرف الرحمة لأهل النار. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. غلاظ القلوب شداد الدنيا، يطيعون ربهم عز وجل ولا يعصونه. وهذا كله على أهل النار عياذا بالله. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وقيل له، يعني تبكيتا وتقريعا وتوبيخا، وقيل له ذوقوا عذاب النار، ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. يعني في الدنيا كانوا يكذبون بعذاب النار، كانوا يستهزئون بالنار ويستهزئون بعذابها. نسأل الله السلامة والعافية. ده في ناس من المسلمين دلوقتي، ربنا يهدينا، ده من الجهل الشديد، بيستهزاء بيعمل نكت على النار، ونكت على عذاب القبر، ونكت على اللي في القبر. نسأل الله السلامة والعافية. الكلام ده خلي بالك كلام خطير جدا جدا، ده دي من نواقض الإسلام. ولكن لا، تعليم الناس لابد من تعليم الناس، وبذل جهد في تعليم الناس. الناس لازم تتعلم وتنصح عيوب الشياطين. لكن ان عياذا بالله يبقى مسلم يستهزئ بشيء من دينه، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالكفار كانوا يستبعدون ان في يوم القيامه، يستبعدون ان في عذاب في النار. في يوم القيامه الملائكه وهي بتعذبهم في النار يقولون لهم توبيخا ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم، ده في الدنيا بقى هنا. ايه شوف، خلي بالك، عشان كده ربنا ايه، ربنا امر بالعدل. ربنا سبحانه وتعالى عدل، من صفته العدل سبحانه وتعالى. شوف في الدنيا الأهداف الآخرة، طب في الدنيا برضو لا يستوون، لا يستوون أبدا، لا يستوون في المعيشة، في المعيشة وحياة السعادة من آمن بالله ومن كفر به. وليس السعادة المقصود بها السعادة المادية، إنما السعادة الروحية، السعادة القلبية. فمن آمن وعمل صالحا، ربنا سبحانه وتعالى قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إيه الحياة الطيبة؟ السعادة بجميع معانيها من كل جانب. طيب الآخر، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا أعلى نسب انتحار في أغنى دولة في العالم وهي السويد. أعلى نسب انتحار وبين الشباب والفتيات، مع أنهم أغنى دولة في العالم وأعلى نسبة دخل الفرد في هذه الدول، مع وجود الإباحية والانحلال الأخلاقي وغير ذلك، ومع ذلك أعلى نسب انتحار بهم. ليه؟ أصعب شيء، أصعب شيء على الإنسان إنه يحس إنه محبوس، محبوس في نفسه، وإن صدره بالنسبة له قبر. ساعات الإنسان كده يبقى موضوع مضايقه قبر أوي أوي، يحس إنه هو كأنه بيتنفس الخب إيه، كأن الدنيا الواسعة اللي قدامه دي كلها ضيقة جدا جدا جدا، وعايز يطلع من الضيق ده لحاجة واسعة. هو دي الوحشة اللي توجد في القلوب، هو ده عياذا بالله المعيشة الضنك. المعيشة الضنك هو ده معناها، مش معناه التنعم المادي. ما في إنسان يبقى متنعم تنعما ماديا، بس القلب مش متنعم، الصدر ضيق جدا نسأل الله العافية. إنما المؤمن ربنا سبحانه وتعالى موسع له صدر، دي نعمة ربنا بيمتد بيها على الرسول صلى الله عليه وسلم، ألم نشرح لك صدرك، يعني نوسعه ونفسحه، لم نشرح لك صدرك. شرح الصدر ده، شرح الصدر ده أعظم نعمة ربنا مني لي على عرب، أحسن من نعمة المال. أي نعمة في الدنيا لا تساوي نعمة شرح الصدر. وأسباب شرح الصدر التوحيد، التوحيد أعظم سبب في شرح الصدر، توحيد الله عز وجل، الإيمان بأن الله واحد، تعبد له بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ذاته وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، ذكر الله، تلاوة القرآن، أي موضوع يضايق كده، أو تمسك المصحف وتقعد تقرأ، سبحان الله تحس صدرك بيتسع، بعد ما كان ضايق، وأنت متضايق خالص، وتحس صدرك بيتسع، وكل ما أنت بتقرأ بيتسع لحد ما الموضوع كأن لا ليس له وجود. كأنك ما كنت زعلان من حاجة، كأنك ما كنت بتفكر في حاجة خالص، تحس كده إن صدرك عمال يتسع. ودي نعمة القرآن، ونعمة الإنسان يعيش بالقرآن. لذلك الواحد لا يتصور إن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدون كتاب الله تعالى. إزاي الإنسان يعيش من ذلك؟ إحنا دلوقتي في عصر إيه؟ عصر كثرة المشاكل، أمراض نفسية، الأمراض الناتجة من الأمراض النفسية. ليه؟ لأن أنت لو بتعيش مع كتاب الله مش هتبقى كده. لو أنت كل يوم بتقرأ ورد من كتاب الله جزء جزئين ثلاثة أربعة خمسة على حسب ما ربنا يديلك، لحد ما تحس بانشراح صدرك، وتحس إن أنت حاسس بلذة لا تعديها لذة، تقعد تقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى، فساعتها هتلاقي الأمور أسهل مما تكون. لو مشكلة ده ربنا بيسر لك حلها، لو أمر صعب ده ربنا بيسهله لك، لو تحس إن الأمور سهلة والأمور يسيرة، ليست كما يتصور الإنسان. إنما فلان عنده، فلان مكتئب، فلان مش عارف عنده إيه، وفلان عنده إيه، نفس أمراض نفسية كلها ناتجة من ضيق الصدر، وحش الصدر. الإنسان لو ترك المعاصي أنس بالله، الأنس بالله عز وجل له أسباب، من أعظم أسباب ذلك ما نذكره وترك المعاصي. المعاصي من عقوباتها تجعل وحش الصدر. فإذا أردت أن يزيل الله عز وجل عنك هذه الوحشة، تترك المعاصي ثم استأنس بطاعة الله سبحانه وتعالى. وده من فوائد ان ربنا رحمنا برحمه لا يستشعرها الكثير من المسلمين، واذن الله واذن الله رجل. الرحمه دي كتاب ربنا، الرحمه دي كتاب ربنا متيسر بايدينا، ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. رحمه رحمنا الله تعالى بها، ونستعين بها على هذه الحياه. وانت تعمل ايه؟ الدنيا هتقابلك مشاكل كتير، تنضحك، تقاتل نفسك، هذا الميلاد طب تعمل ايه؟ استعين بقى بالتزاوية ربنا الصناعات دي كلها عشان تقدر تواجه الحياة ومصائب الحياة وألم الحياة وألم المخالطة إلى آخر ذلك. فالإنسان عندئذ يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى، يكثر ذكر الله عز وجل، يكثر ذكر الموت، يزور القبور، يزور العظام الجاوبة المهتمين، يعرف نعمة العافية. كل ده من أسباب شرح الصبر والعلم، طلب العلم. إنك أنت لو قعدت كده تمسك كتاب علم طيب نافع تقرأ كده، تقرأ للمحيط تزداد إيمانا. ما يبقاش غرضك أن أنت تماري بالعلم، تماري بالعلم أو أن تجاري به السفهاء أو أن ترتفع عن أقران. لما العلم دي تزداد إيمانا لتتعرف على دينك وقرب وتتقرب من الله سبحانه وتعالى. دي أسباب شرح الصدر. كذلك الدعوة إلى الله وإحسان الخلق من أعظم خدنا أسباب شرح الصدر. إحسان للناس، إحسان للناس، إحسان للناس إنك تمشي بحاجة مسلم، أنت تكشف عنه كربة، أنت تسيل عنه هم، أنت تدل على خير، أنت تمنعه من باطل، تمنعه من شر. كل دي من أسباب شرح الصدر، يشرح الله عز وجل لها صدر المؤمن. فشوف كده ربنا عاقبهم في الدنيا إيه بقى دول؟ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. رحمة ربنا برضه، إن ربنا بيبتلي العباد بأنواع البلايا لعلهم يرجعون. يعني أنت بتيجي تعمل معصية، لو تبتلك اعرف ان انت رحمه ربنا، ربنا بيوريك اثر عملك عشان ترجع في القريب، مش ان انت تتمادى وبعدين ربنا يفتح لك ابواب الايه الخير. كل ده ربنا بيحبني. انت بقى بص، شوف الانسان، شوف استدراج ربنا سبحانه وتعالى. انت عارف ان غلط، ربنا يفتح لك ابواب الخير. يا ده انا بعمل صح، ده انا بعمل، ولو انا بعمل غلط مش ربنا فتح لي ابواب الخير دي. الاول استدراج، كما قال صلى الله عليه وسلم: اذا رايت الله يعطي العبد على معاصيه ما يحب فانما هو استدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. نسال الله العافيه. انما من علامه محبه الله للعبد ان ربنا يريد اثر ذنبي، يريد اثر ذنبي ليتوب من قريب، فيرجع على قبر الله سبحانه وتعالى من قريب. ولنذيقنهم من العذاب الادنى. قال ابن عباس: العذاب الادنى مصائب الدنيا واسقامها وآفاتها وما يحل بأجلها مما يبتلي الله به عباده ليتوبوا إليه. وهذا مروي عن أبي بن كعب وأبي العارية والحسن وأبي النخعي وغير واحد عن ابن عباس: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى إقامة الحد عليهم. يعني هذا في الفسق الأصغر، لأن من يقام عليه حد الله سبحانه وتعالى هم أهل هذه القبلة. إن أتوا ذنوبا من الكبائر عليها حد من حدود الله، فإقامة الحد يكون هذا من العذاب الأدنى، وإقامة الحد طهرا لعبد من الذنب، يعني لا يؤاخذ به في الآخرة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: العذاب الأدنى سنون أصابته، يعني جد وقحط، ده برضه من العذاب. وعن البراء بن عازب ومجاهد وأبي عبيدة: عذاب القبر. ولكن هذا ضعيف، هذا القول ضعيف، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. هذا في الدنيا، ما يرجع إمتى؟ ما لو هو مقصود بالقبر، طب هيرجع لايه بالظبط؟ يبقى هنا هيرجع لايه؟ يرجع الى ربه. يبقى عذاب يصيبه في الدنيا وهو حي لعله يتوب ويرجع إلى ربي تبارك وتعالى. ولذلك هذه الآية الاستدلال بها على إثبات عذاب القبر استدلال ضعيف، لكن في آيات كثيرة جدا في كتاب الله تعالى استدلال بها على ذلك. من ذلك قوله سبحانه وتعالى عن المنافقين: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وأبلغ ممن حولكم من الأعراب المنافقون من أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمون نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين، مرة بما يحل عليهم في الدنيا من أسقاط وبلائم، ومرة في القبر، ويوم القيامة يردون إلى عذاب عظيم، أي إدمان على نفاقهم النفاق الأكبر. وكذا قول سبحانه وتعالى: ثبت قول الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة يضل الله الظالمين. ورى في حديث البراء أنه عذاب القبر، فعند فتنة القبر يثبت الله الذين آمنوا ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. كذا قوله سبحانه وتعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكذا أيضا الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات ذلك. ثم يقول سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. استمر عليه. ومن أظلم باستفاد النفي، يعني لا أحد أظلم، لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربه تليت عليه آيات الله سبحانه وتعالى حجج وبينات ثم بعد ذلك أعرض عنها وجحدها ودنساها. وهنا الإعراض مقصود هنا إعراض كلي، إعراض كلي، يعني أعرض عنها إعراضا كليا، لا يريد أن يسمعها ولا يبحث عنها. فهذا يذا بلاوي المعرض إعراض كلي. في إعراض جزئي كما ورد في الحديث الثلاثة الذين مروا على حال قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالأولاني أعد والثاني أعد والثالث مشى. فقال صلى الله عليه وسلم: وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. فالإعراض هنا المقصود بالإعراض الجزئي، لكن الإعراض الوارد في الآيات اللي هو الإعراض الكلي إعراض الكافرين. والإعراض الجزئي ده ما يكفرش الإنسان، الإعراض الجزئي لا يكفر الإنسان، لكن إن وقع في معصية أو غيرها فإنه يحاسب على تقصيره في طلب العلم، لكن ده اسمه إعراض جزئي. ومن نواقض الإسلام التي ذكرها العلم هو الإعراض عن دين الله، لا يعلم ولا يتعلم. الإعراض كمعرض، بس المقصود هنا كناقض من نواقض الإسلام المقصود بالإعراض الكلي، الإعراض الكلي. لكن إعراض جزء زي أي ناس من المسلمين، زي بعض المسلمين فالكساوي يجهلون أحكام الدين، فلا لو ما يعرفش يقول لك طب علمني، طب عرفني. هو ايه؟ هو قصر في طلب العلم، بس يقول لك عرفني، عرفني انا لا اعرف شيئا. فمثل هذا يعلم، مثل هذا يعلم. ومن اظلم ممن ذكر بايات ربي ثم اعرض عنه إنا من المجرمين منتقمون، يعني سينتقم الله عز وجل منهم انتقاما شديدا. هؤلاء الذين أعرضوا إعراضا كليا عن دين الله عز وجل بعد أن وصلهم. وليس من أسماء الله تعالى المنتقم، ليس من أسماء الله تعالى المنتقم، وإنما الانتقام ورد ذكره في كتاب الله سبحانه وتعالى كهذه الآية: إن من المجرمين منتقمون، مقيدة، مقيدة بالمجرمين، أو أنها مسبوقة بذوب. إن الله عزيز ذو انتقام، إن الله عزيز ذو انتقام. لكن المنتقم لم يرد لا في كتاب ولا في سنة، لم يرد لا في كتاب ولا في سنة، فليس من أسماء الله تعالى المتقين. يقول سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب، أي التوراة، فلا تكن في مرية من لقائه، أي من لقاء موسى عليه السلام. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام في ليلة الإسراء والمعراج، فقال صلى الله عليه وسلم: أريد ليلة أسري بي موسى ابن عمران رجلا آدم طوالا جعدا كأنه من رجال شنوءة. آدم يعني ليس بياضا صافيا، وطوالا يعني فيه طول، جعدا يعني جعد الجسم، جعد الجسم، جسم الجعد هو الجسم المكنوس يعني اللي متفصل، يعني عضلات متفصلة، يعني ايه ده جسم جعد الجسم، جعدا كأنه من رجال شنوءة. دول من العرب، العرب دول زي منهم الأسد، أسد شنوءة وغيرهم، كأنه من رجال شنوءة. ورأيت عيسى رجلا مربوع الخلق، ربعا من الرجال، طويل أوي ولا قصير، إلى الحمرة والبياض، يعني أبيض أبيض ومشرب بحمرة، سبط الرأس يعني شعره ناعم. ورأيت مالكا خازن النار والدجال، في آيات أراهن الله إياه، فلا تكن في مرية من لقائه، يعني من لقاء موسى عليه السلام، فقد رآه صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. وجعلناه هدى لبني إسرائيل، يعني جعلنا التوراة التي أتاها الله موسى هدى لبني إسرائيل. فالتوراة في كتاب الله سبحانه وتعالى هو كلامه عز وجل، و من وصفها هدى ونور، لكن حرفت يعني غير فيها وبدل وزيد وانقص منها، وهذا بمنهج الاعتقاد كما قال الله سبحانه وتعالى عن اليهود: وحرفون الكلمة من بعد مواضعه. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، كما قال سبحانه وتعالى في سوره الاسراء: واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل الا تتخذوا من دوني وكيلا. وجعلنا منهم يعني من اتباع موسى عليه السلام ائمه يعني مقتدى بهم يهدون بامرنا لما صبروا، يعني لما كانوا صابرين على امر الله وترك زواجرهم وتصديق رسله واتباعهم فيما جاءوا به، جعل الله عز وجل منهم ائمه يهدون إلى الحق بأمر الله ويدعون إلى الخير. يعني إحنا دلوقتي ندعو الله، ندعو الله إيه؟ بأمر الله، مش ربنا أمرنا ندعو الله، قالوا إليه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، مش ربنا اللي أمرنا، فإحنا بندعو الله بأمر. طب لو ربنا قال لنا مفيش حد يأمر حق ولا ينهاه، يعني اسمعه مطيع، لا نأمر ولا ننهى، إنما إحنا بنأمر وننهى وبننصح وبنعلم وبنرشد. ليه؟ لأن الآيات والأحاديث جت تقول إن أنتوا لازم تعملوا كده، لازم تعملوا كده، ولو ما عملش الإنسان كده خلي بالك، ولو ما عملش كده على حسب القدرة، على حسب ما قدر الإنسان من غيره، يبقى آثما يحاسب على ذلك كما أمر الله سبحانه وتعالى. وإذا يهدون بإيه؟ بأمر الله، قال الله عز وجل: الذي أمرهم بذلك بأمرنا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال قتادة وسفيان: لما صبروا عن الدنيا، لما صبروا عن الدنيا. وقال سفيان: هكذا كان هؤلاء، ولا ينبغي للرجل أن يكون إماما مقتدى به حتى يتحامى عن الدنيا، يعني حاول هو لا يكثر منها. وقال سفيان: لا بد للدين من العلم كما لا بد للجسد من الخبز. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال بعض العلماء: الصبر واليقين نال الإمامة في الدين. الإمامة في الدين مش بالكلام ولا بالادعاء. إمتى تكون إماما؟ يعني أحمد رحمه الله لما صار إماما كان كده ولا هو عشان صبر على معتقد أهل السنة أن القرآن كلام الله، وسجن وحبس وضرب واخد بالك؟ وكده ربنا لما صدر ربنا جعله إماما، وصار إماما لأهل السنة والجماعة. هو الإنسان هيبقى إماما مقتدى به هكذا، لا بد من دين وعلم وصبر كذلك، لأنك إذا ما دعوت إلى الله لابد أن تبتلى. فإن ابتليت ماذا ستفعل؟ هل ستصبر أم سترجع على سترجع للقرار؟ هتعمل إيه بالصبر؟ فلابد فالإنسان يبص بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. اليقين وكان بآياتنا يوقن، اليقين اليقين بما أنت عليه، وهذا لا يكون بالعلم. اليقين لا يتولد في نفس الإنسان إلا بالعلم وزيادة الإيمان، أعمال زيادة الإيمان، هذه هي التي تزيد الإنسان يقينا. فاليقين هو شرط شرط الاستمرار، إن أنت طول ما أنت موقن طول ما أنت مستمر. فهذا اليقين يحتاج لزيادة، ولذلك نحتاج إلى زيادة الإيمان لأسبابه. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة، بين المختلفين كلهم والأديان المختلفة كلها. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، يعني في الاعتقادات وفي الأعمال. ربنا يقول كذلك زينا لكل أمة عملها، كل واحد شايف نفسه صح. مين اللي بيزين له طيب؟ بيزين له الشيطان. الشيطان بيزين له اللي هو الصح وهو اللي عليه صح، مع انه هو ما هو عليه ليس عليه أثار من علم، ليس عليه دليل، ولكن بيزين له آباؤكم كانوا هكذا، ولو كان أبا لو أنتم عملتم على غير عملهم لضللتم وانحرفتم عن مصاريهم، إلى آخر ذلك ممن زين فيه الشيطان لهؤلاء القوم. أولم يهدي لهم، أي أولم يهدي للذين كذبوا المرسلين. كم أهلكنا من قبلهم من القرون، القرون الماضية، يمشون في مساكنهم، سبحان الله، مكذبون يمشون في ديار مكذبين ويعلمون عاقبتهم ومع ذلك لا يعتبرون. بص، مكذب بيمشي على أرض مكذب زي العرب، مشركوا العرب كانوا يعدوا على ديار ثمود وعلى ديار شعيب وعلى ديار قوم لوط، وكانوا بيعدوا على ديار قوم عاد في الجنوب، بيعدوا عليهم مكذبين يمشون على ديار مكذبين وبيعتقوش، وعارفين ان دي قرى سدوم والبدا البحر الميت، وعارفين ان دي ديار ثمود ومساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا، والى الان ديار ثمود زي ما هي والجبال زي ما هي منحوته من جوه، منحوتة البيت منحوت في الجبل، الغرف منحوتة في الجبال، إلى الآن زي ما هي ديار ثمود. سبحان الله، ديار ثمود كما هي، كما هي، مكذبون يمشون في ديار مكذبين ولا يعتبرون ولا يتعظون. يقول سبحانه يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات. سبحان الله، ده عبر عبر وعظات وآيات. أفلا يسمعون؟ اسمع، أفلا يسمعون أخبار من تقدمكم؟ اقعدوا اسمعوا دوروا عن أهل العلم، اسمعوا منهم لعلكم تتعظون وتعتبرون. طيب اسمك، طب دي آية، طب والآية الثانية أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز، أرض الجرز اللي هي الأرض التي لا زرع فيها، الأرض اللي ما بتنبتش، الأرض التي لا تنبت، فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، أفلا يبصرون؟ بعض أهل التفسير بيقول إن المقصود بالأرض دي هنا مصر. ذكر بعض المفسرين أن المقصود بهذه الآية أرض مصر. يقول ابن كثير رحمه الله: بل هي بعض المقصود، ولكنها مراد قطعا، مراد قطعا من هذه الآية، فإنها في نفسها يعني أرض مصر الأرض رخوة غليظة تحتاج من الماء ما لو نزل عليها مطرا لتهدمت أبنيتها. فيسوق الله إليها النيل لما يتحمله من الزيادة الحاصلة من أمطار بلاد الحبشة وفيه طين أحمر فيغشى أرض مصر وهي أرض سبخة أرض مملحة سلاخ مرملة رملة رملية محتاجة إلى ذلك الماء وذلك الطين أيضا لينبت الزرع فيه فيستغلون كل سنة على ماء جديد منضوب في غير بلادهم. سبحان ماء جديد نزل فين؟ في غير بلادهم وطين جديد من غير أرضهم. فسبحان الحكيم الكريم المنان المحمول ابتداء سبحانه وتعالى. شوف شوف رحمة ربنا بنا ايه؟ رحمة ربنا سبحانه وتعالى بنا ايه؟ لذلك روي أن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما فتح مصر أتى أهلها إليه لما دخل شهر بابونة اللي احنا فيه شهر أغسطس، فقالوا له أيها الأمين إن لنيلنا سن طريق وعاد لا يجري إلا بها. قال وما ذاك؟ قالوا إذا كانت 12 ليلة خلت من هذا الشهر عمدنا إلى جارية بكر بين أبويها، بنت صغيرة بكر بين أبويها، فأرضينا أبويها يعني بالمال عوضا عنها وجعلنا عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون، ثم ألقيناها في هذا النيل. قال لهم عمرو إن هذا ما لا يكون في الإسلام، إن الإسلام يهدم ما كان قبله. فقاموا بابونا والنيل لا يكفي، أعرف بيت الشر والنيل يجي بالفيضان مفيش فيضان، حتى هموا بالجلال. فكتب عمرو إلى عمر بن الخطاب بذلك، عمر سيدنا عمر الخليفة، فكتب إليه إنك قد أصبت بالذي فعلت، وقد بعثت إليك ببطاقة داخل كتابي هذا فألقها في النيل. فلما قدم كتابه أخذ عمرو البطاقة ففتحها فإذا فيها من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر، أما بعد فإنك إن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجري، أنت بتجري من نفسك ما تجريش، ما تجيبش الفيضان بتاعك. وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل الله أن يجريك. قال فألقى البطاقة في النيل وأصبحوا يوم السبت وقد أجرى الله النيل 16 ذراعا في ليلة واحدة، وقطع الله تلك السنة عن أهل مصر إلى اليوم. أهل اليوم ده اللي هو إيه؟ اللي هو بيحكي ابن لهيع عن قيس بن حجاج عمن حدثه، ولذلك القصة مسامة. لكن للأسف السنة دي يحييها بعض الجهلة ممن في هم في وزارة السياحة لسه بيحتفلوا بها من 12 شهر اللي بيسموه عيد ايه؟ عيد وفاء النيل، هو ده العيد، عيد وفاء النيل. لا عشان ننزل غير وفاء النيل، عيد وفاء النيل يعملوا ايه؟ يجيبوا ناس يلبسوا لبس الفراعنه ويجيبوا واحده ولبسوها انواع الحلي زاد سهله كده، وبعدين يتجمع السياح ويتفرجوا والمقوله تتصور ولحد ما يوصلوا للنيل، محضرين دميه دميه عروسه ويرموها في النيل. ما بيرموش واحده بس، بيرموا ايه دميه على شكل عروسه واحده ويرموها، ويقول لك ايه ده، احنا بنحتفل بعيد وفاء النيل. ده جاهليه، قال جاهليه، وعيد ما انزل الله من سلطان، وما أنا لنا أبدا أن نفتخر بأمور محرمة كان يفعلها قوم مشركون. كانوا بيحتفلوا ويحتفلون به، لا بينزلوا دمية دمية. حقيقي كان بيجيبوها بيرضوا أهلها، بيرضوها هي حية بنت يرموها في النيل دموع. ده بيفكرني بمين؟ بيفكرني في الهند وفي بعض دول افريقيا، في جنوب افريقيا، في جنوب افريقيا في شجره بيسموها شجره اكله البشر. الشجره دي لو انسان واقف كده تنزل من الشجره دي ورقه واحده بس، ورقه كبيره جدا عظيمه، تقوم جايه ماسكه داخله على الانسان وتاخد الانسان، تفضل تمص وبعد كده يترمى ما تبقى من الانسان. دي الشجره دي عند قوم وثنيين بيعبدوا الشجره دي. فيجي في يوم معين يجيبوا واحدة برضو زي ما كان بيعمل فرعنة كده ويجيبوها ويعملوا الطقوس بتاعتهم، ويجيبوا المسكينة دي تصعد الشجرة دي، تيجي الورقة وردها وتموت الايه؟ الشجرة، تمصها وبعدين ترمي العظام وبقية الحياة. فاحنا ربنا منع لنا بهذا الدين العظيم، دين الإسلام الذي نظف القلوب ونظف العقول. فايه الجاهلية دي التي يكون يحتفلون بها الى اخر ذلك؟ لا باس ان يكون فيه السياحه بما احب الله سبحانه وتعالى، فيما احب الله واسع، والله واسع عن طريق السياحه، انواع السياحه الحلال فيها كثير جدا من الخير. فدي كانت سنه كانت في اهل مصر، قطعها الله عز وجل بالاسلام. سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فدي آية من الآيات. أولم يروا أنا نسوق الماء الأرض الجرز، إحنا شايفينها سبحان الله أرض سبخة، بص يجي الفيضان بميته وبالطينة الحمراء بتاعته اللي جاية من أفريقيا، الطينة دي تقوم جاية إيه؟ تبقى طبعا على الأرض الرملية دي السبخة، ومعاها المية ويزرع ويطلع أحلى زرع. وإحنا في الحقيقة بنقول النيل ده معرفش مش أصلا في مصر، لا أنا غير الكيماوي. لا غير كده بتكلم على ايه؟ لو انت بدون الفيضان ده معرفش اشتغلت ايه؟ مش ازاي؟ هتزرع ايه وتاكل ايه؟ الارض اصلا بهذا الوصف، المرء سبحانه شوف نعمه ربنا علينا. طب احنا اهل مصر، النيل ده نعمه ربنا علينا، بشكر ربنا سبحانه وتعالى علينا. فيجي بالفيضان ده ويجي بالطمي بتاعه يبقى طبقه بتاع الارض، والميه موجوده وبتزرع وبناكل والحمد لله رب العالمين. ما يكفينا ويكفي غيرنا، وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى عليهم وعلى الناس. لازم ده نشكر ربنا سبحانه وتعالى عليه. وليس المقصود أرض مصر فقط، وإنما الأرض المشابهة لها وما يفعل الله به. الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم أنفسهم أفلا يبصرون، سبحان الله، فيعتبرون ويشكرون الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله عز وجل عن استعجال الكفار ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. إيه الفتح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم إن أنتم لو ما أمنتوش إن ربنا سبحانه وتعالى هينصرنا عليكم، وإن ربنا سبحانه وتعالى هينزل عقابه عليكم. فقالوا إيه؟ متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ طبعا كان الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين مستضعفين، كانوا يسخروا منه واستهزأوا منه ويفضلوا يقولوا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. طب وإذا ما كانوا يعملوا الأقوام كانت بتتابع الرسل قبل النبي عليه الصلاة والسلام. فربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل يوم الفتح، يعني اليوم اللي هينزل فيه العذاب والعقاب وغضب ربنا عليكم، إن استمرتم على كفركم لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، يعني ولا يؤخرون. يتأخرون، لو جت الساعة خلاص ولو قالوا آمنا ما ينفعهمش الإيمان، لأن الإيمان ما ينفعش ساعة نزول العذاب العام. التوبة لا تقبل ساعة نزول العذاب العام، لو نزل العذاب العام لا تنفع التوبة خلاص ولا ينفع الإيمان، ولا هم ينظرون يعني ولا هم يؤخرون كمان. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. يبقى في الحالة دي إذا وجدت هؤلاء المكذبين يبقى إيه السبيل معهم إيه؟ فأعرض عنهم. وأنت مش هتلاقي كل الناس على وتيرة واحدة، في ناس هتسمع منك الحمد لله تبني بهؤلاء، طب واللي مش يسمع منك خلاص أعرض عنهم وانظر إلى غيره. طب فأعرض عنهم وانتظر، أعرض عنهم وبلغ غيرهم وانتظر إنهم منتظرون. انتظر فإن الله سينجز لك ما وعدك وسينصرك عليهم، وقد فعل سبحانه وتعالى. إنهم منتظرون يعني أيضا متربصون بكم الدوائر، كما قال الله سبحانه وتعالى أم يقولون شاهد نتربص به ريب المنون. مستنيين إيه؟ مستنيين أسباب الموت تنزل في النبي عليه الصلاة والسلام. وسترى أنت عاقبة صبرك عليها وعلى أداء رسالة الله في نصرتك وتأييدك، وسيجدون غد ما ينتظرونه فيك وفي أصحابك من وليه عقاب الله وحلول عذابه به بهم، وحسن ظن الله. وقد فعل سبحانه وتعالى في بدر وفي أحد وفي يوم الأحزاب، وبعدين فتح مكة، فتح الله عز وجل مكة وصارت دار إيمان إلى قيام الساعة. هذا والله تعالى أعلم، هذا آخر السورة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا كما قلنا وسمعنا، وهذا وسفر الله.